قال شهاب عبد اللطيف رحمه الله تعالى في رده على ابن جرجيس في منهاج التأسيس صفحة 17 قال: وقوله ممن يتوسل بالأنبياء والصالحين من أهل القبور ويناديهم ويستغيث بهم إلى آخره، يريد به يعني العراقي ما سماه شركا ولا سماه كفرا من أجل أن يسميه ما توسلا، والعلماء اختلفوا في التوسل أو يسميه تشفعا. قال: يريد به ما سيأتي في كلامه من أن دعاء الصالحين والاستغاثة بهم فيما لا يقدر عليه إلا الله يسمى توسلا عنده وتشفعا، وهذا فرار منه أن يسميه شركا وكفرا، فرار منه أن يسميه شركا وكفرا، وهذا كذلك العادة. قال: عندي لا فرق بين الشرك والكفر. قل فرق أو لا تفرق، من سجد لغير الله تعالى فهو كافر مسلم، ليس بمسلم، سميه كافرا سميه مشركا، فرق بين الشرك بين الكفر، هذا لا نحاسبك عليه، وإنما النظر في نفي وصف الإسلام عمن سجد لغير الله تعالى. قالوا: هذا فرار منه أن يسميه شركا وكفرا، وهذا من جنس جهله بالأسماء والمسميات. قال: وسيأتيك رد كلامه هناك، وأن التوسل صار مشتركا في عرف كثيرين، وأن العبرة بالحقائق لا بالأسماء، والتوسل هذا لفظ شرع، وكذلك وإن صار في عرف المتأخرين له معنى باطن، وكذلك التشفع والشفاعة هذا لفظ شرع، وإن زادوا فيه معنى باطلا، فحينئذ أراد أن يفر عن الحقائق بتبديل هذه الأسماء، فرده رحمه الله تعالى إلى اعتبار الحقائق. قال: وأن العبرة بالحقائق لا بالأسماء، وأن الله سمى هذا شركا وعبادة لغيره في مواضع من كتابه، الله عز وجل سمى هذا النوع شركا في القرآن، وأطلق عليه كذلك في مواضع وصف الكفر، فحينئذ لا تمسك به، لأنه لا يفرق بين اسم الشرك واسم الكفر. قالوا: أن العبرة بالحقائق لا بالأسماء، وأن الله سمى هذا شركا وعبادة لغيره في مواضع من كتابه، فإياك أن تغتر بالإلحاد وتغيير الأسماء، فقف مع الحدود الشرعية، قف مع الحدود الشرعية، واعتبر بالحقائق، تعرف أن هؤلاء مشركون وثنيون عباد قبور، يعني لا تلتفت إلى الأسماء، وإنما تنظر إلى ماذا؟ وإنما تنظر إلى الحقائق، تنظر إلى الحقائق. قال: واعتبر بالحقائق، تعرف أن هؤلاء مشركون وثنيون عباد قبور، لا يستريب في ذلك إلا جاهل بأصل الإسلام لم يدري ما جاءت به الرسل الكرام، جعله جاهلا بأصل الإسلام، يعني لم يكن مسلماً.